بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. Say, I seek refuge in the Lord of Daybreak from the evil of that which he created. ومن شر غاسق إذا وقب. From the evil of the darkness when it is in presence. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. And from the evil of the envier when he envieth.